كتاب الاعتقاد لأبي يعلى الفراء. الدرس الأول. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد علمتم أو علم بعضكم ما حدث لأخينا أحمد بن ناصر الموسى شفاه الله من هذا الحادث المروري، وهو الذي كان له جهد جهيد في هذه الدورات منذ أن تؤسست في هذه السنة السادسة، فهو الذي يرتبها وهو الذي يسعى في ترتيبها، وقد أصيب بهذا الحادث المروري، فندعو الله له بالشفاء، فهو الآن في العناية، شفاه الله. نقول اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم عافه، اللهم أزل ما به من البأساء والضراء، اللهم أعد إليه صحته، اللهم أزل ما به من الأمراض، اللهم أرد إليه عافيته، اللهم عافه واعف عنه يا رب العالمين. فلعلنا أن نكثر من الدعاء له رجاء أن الله تعالى يشفيه لما له من الصلاح، ولأنه من أهل الخير، ولأنه الذي قام بإمامة هذا المسجد منذ أن تأسس، فله خير وفضل كبير، شفاه الله تعالى وعافاه. درسنا ها هنا كتاب الاعتقاد، تأليف القاضي أبي يعلى، هكذا اشتهر هذا القاضي، وكنيته أبو الحسين محمد ابن محمد ابن الفراء. هذا الإمام هو إمام المذهب الحنبلي، ذكروا أنه كان في صغره ذكيا فطنا، وكان يدرس القرآن في صغره على مدرس من أفراد الناس، ولكنه من الحنابلة، فكان يلقن تلاميذه جملا من المتون، ومن جملتها متن الخراقي أي المختصر، فصار يتلقى منه تلك الجمل ويحفظها. ولما انتهى ما عند ذلك المعلم من تلك الأبواب المبدئية قال له أريد أن تزيدني، فقال هذا الذي أعرفه أبواب الطهارة وما أشبهها، ولكن ائت ابن حامد وهو أيضا من شيوخ المذهب فإنك تجد عنده جميع الأبواب. ذهب إلى محمد بن حامد وتعلم عليه وأخذ عنه هذا الفقه الذي هو الفقه الحنبلي الذي هو المذهب الحنبلي، أخذه عنه وتوغل فيه، ولما برز وظهر واشتهر بالعلم واشتهر بالقوة عند ذلك عين في القضاء، لم يوجد من يصلح للقضاء مثله في مدينة بغداد. ولما اشتهر وتعين للقضاء أخذ يدعو إلى اعتناق هذا المذهب المذهب الحنبلي، ويعلم تلاميذه ويحثهم على أن يكونوا متنقين ومتمسكين بهذا المذهب. لقد كاد المذهب الحنبلي أن ينمحي وأن يضمحل ولا يبقى عليه إلا القليل، ولكن بجهود هذا الإمام انتعش المذهب، انتعش وعاش، وظهر له تلاميذ يسمون أصحاب أبي يعلى، مشاهير علماء، من أشهرهم أبو الوفاء ابن عقيل من تلاميذه، وكذلك أبو جعفر الشريف، وكذلك أبو الخطاب الكلوذاني ومن أشبههم من الذين لهم مؤلفات في هذا المذهب ولهم تأثير كبير. فانتشر المذهب في زمنه وصار له أتباع ولم يزالوا كذلك. فهكذا ثم إنه خدم المذهب أيضا، فألف كتبا أشهرها كتابه الذي يسمى المجرد، وله مقدمة في أصول الفقه، وكذلك له في أصول الفقه أيضا كتاب العدة، وشرح مختصر الخرقي شرحا أيضا موسعا، وله أيضا كتب كثيرة في الفقه وفي العقيدة ونحوها، وله كتاب اسمه إبطال التأويلات رد به على الذين يؤولون آيات وأحاديث الصفات، قرأه علينا بعض الإخوان في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء في هذا المسجد. كذلك أيضا له كتبا تتعلق بالعقيدة، أهل زمانه يغلب عليهم المذهب الأشعري أنهم أشاعرة، قليل المتمسك بالعقيدة السلفية، إنما أشاعرة كما هو معروف. ألف مرة كتابا في العقيدة، يمكن أنه هذا الاعتقاد، ويمكن أنه إبطال التأويلات، ولما ألفه ونسخ واشتهرت نسخه قام عليه أهل زمانه وأنكروه وقالوا أبو يعلى مجسم، أبو يعلى مشبه، أبو يعلى حشوي. فاعتذر وقال أنا ما أتيت بشيء من قبل نفسي، أنا نقلت عن الأئمة بالأسانيد الثابتة، فلا تنسبوني أنا، أنسب الأئمة. أقول الإمام أحمد حشوي، الشافعي حشوي، الإمام مالك حشوي، الثوري حشوي، البخاري حشوي، أقول فيهم ذلك، فأنا نقلت كلامهم ونقلت نقولا عن السلف بواسطتهم، فليس لكم أن تنكروا علي. فعند ذلك عرفوا أنه ما جاء بشيء من قبل نفسه، وأنهم وقعوا في هذا التأويل وهذا الإنكار بسبب التقليد، التقليد الأعمى. لما نقلت لهم هذه الآثار عن السلف ظنوا أن السلف هو الأئمة مفوضة، أنهم لا يعرفون المعاني وإنما يقرؤون الألفاظ بدون معرفة لمدلولاتها. هكذا كان ظنهم، وهو ظن خاطئ، فإن السلف رحمهم الله يعرفون معاني تلك الآيات وتلك الأحاديث، ولكنهم لا يفسرون التفسير الذي فيه تحريف، ولذلك يقولون أمرها كما جاءت بلا كيف. ذكر شيخ الإسلام في مقدمة الحموية أنهم يعتقدون أن مذهب السلف مثل مذهبهم، يقولون نحن والسلف سواء متفقون، ليس بيننا اختلاف، إلا أن السلف لا يؤولون ونحن نؤول. نحن وإياهم متفقون على أن الله ليس في السماء، وأن الله ليس على العرش، وأن الله لا ينزل ولا يجيء، وأن الله ليس له وجه وليس له يد، ولا يرحم ولا يحب ولا يكره ولا يغضب ولا يرضى. نحن وإياهم متفقون على ذلك، ولكن السلف سكتوا ونحن تكلمنا. ومن عباراتهم يقولون طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هكذا تكون عقيدتهم، يظنون أن السلف موافقون لهم، إلا أنهم سالموا من التكلف، بحيث أنهم أمروا الآيات على ما هي عليه ولم يؤولوها. وأما الخلف فإنهم لفطانتهم تأولوا وحرفوا وصرفوا حتى لا تبقى تلك الأدلة واردة عليهم وعلى معتقدهم، وذلك لأن إذا استدللنا عليهم بهذه الآيات يقولون أنتم مشبهة، أنتم مجسمة، أنتم حشوية. فنقول لهم هذه كلام الله، فيقولون نحن نسلط عليه التأويل حتى لا يبقى دليل علينا ولا واردا على ما نقول. فنقول إنكم بهذا التأويل قد تكلفتم وحرفتم ووقعتم في أمر شديد عليكم، وهو تحريف الكلم عن مواضعه الذي عاب الله به اليهود بقوله تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. فهكذا كانت طريقتهم. فأبو يعلى رحمه الله من أهل السنة عمل بالأدلة وألف هذه العقيدة. وبكل حال فإننا اتضح أن هذا الكتاب لابنه أبي الحسين، ليس هو للقاضي نفسه. أبو الحسين ابن أبي يعلى،

والإيمان والإسلام اسمان لمعنيين، فالإسلام في الشرع عبارة عن الشهادتين مع التصديق بالقلب، والإيمان عبارة عن جميع الطاعات. هكذا أول هذا الكتاب، بدأوا أولا بإسناده، فالناسخ سأل ربه وقال بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر، ثم ذكر السند قال أخبرنا الشيخ الأجل أبو سعيد عبد الجبار بن يحيى بن علي بن هلال الأعرابي قراءة عليه وأنا أسمع، وذلك في يوم الجمعة 13 من شوال 73 و500 للهجرة. قال حدثنا القاضي الأجل أبو الحسين محمد بن محمد ابن الفراء. هكذا عادة أنهم يبدأون بالإسناد حتى لا يقال إن هذا الكتاب لم يثبت، فذكر أنه قرأه قرأ على هذا الشيخ الذي هو ابن هلال الأعرابي، قرأ عليه، ولما قرأ عليه حددت القراءة 573، حدد الشهر أنه في 13 من شوال. ثم هذا الشيخ الذي هو ابن الأعرابي نقله عن المؤلف الذي هو القاضي الأجل أبو الحسين محمد بن محمد، هو ولد أبي يعلى ويسمى الشهيد، أي أنه قتل ظلما فله أجر الشهيد الشهادة، هكذا اشتهر بالشهيد، ولعل الذين قتلوه خوفا من أنه يغير معتقدهم، وذلك لأنه اعتمد على عقيدة السلف الصالح والعلماء والأئمة، هذه كانت عقيدتهم، وأما الخلف فإنهم تغيروا لما انتشر فيهم مذهب التجهم. بعد ذلك ذكر خطبته يقول الحمد لله حتى يرضى، هكذا الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فكل شيء بهذه الصفة فإنه يسمى حمد، وأما الوصف بالأفعال غير الاختيارية فإنه يسمى مدحا ليس حمدا. جعل الحمد سببا في الرضا حتى يرضى، يعني نحمده حتى يرضى عنا، وذلك لأن أهم مطالب العباد رضا الله، لأن الله إذا رضي عن العبد قبل حسناته ومحى سيئاته. جاء في بعض الآثار أن الله تعالى يقول إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية. فطاعة الله سبب لرضاه، وإذا رضي عن العبد وفقه للأعمال الخيرية وحماه وحرسه عن السيئات والمخالفات، فمن أسباب رضاه حمد الله والثناء عليه. من أسبابه أيضا الشكر، قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، فجعل الشكر سببا للرضا، وجعل من ثوابه لعباده في الآخرة الرضا، في قوله تعالى: خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله، وفي قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فذكر أنه رضي عنهم يعني أعمالهم الأعمال الصالحة الخيرة، فالله تعالى يرضى عن عباده إذا عملوا الصالحات، وفي الآخرة أعلى مقصد وأعلى ما يؤملونه الرضا. قال الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله أكبر. ثم يقول: ولا إله إلا الله العلي الأعلى. هكذا ابتدأ هذه الخطبة، ابتدأها بصفة الرضا، أننا نثبت أن الله يرضى، رضا يليق به، ونثبت أن الله هو الإله الحق دون ما سواه، ونثبت أن الله موصوف بالعلو العلي الأعلى. فكلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، أي أن العبادة لا تصلح حقا إلا لله وحده. هكذا الله تعالى هو المعبود وحده، الإله هو الذي تأله القلوب محبة وتعظيما وإجلالا وخوفا ورجاء، أي لا يستحق ذلك إلا الله. وصف الله بأنه العلي الأعلى، العلو يعم ثلاثة أقسام: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. علي بمعنى قاهر على العبادة، وعلي بمعنى أنه أعلى قدرا من المخلوقات، وعلي بذاته كما يشاء، وذلك لأن بعض الخلق قد يدعون العلو بمعنى علو القدر، كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، يعني أنه قاهر لهم وأنه فوقهم. فلله تعالى صفات العلو بجميع أنواعها، وقد أثبت الله أدلة ذلك في آخر آية الكرسي: وهو العلي العظيم، وسمى نفسه العلي. وفي سورة النساء: وكان الله عليا كبيرا، أثبت اسم العلو أو الصفة عليا كبيرا. وكذا في أواخر سورة الشورى: إنه علي حكيم. وفي سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. وفي سورة الليل إذا يغشى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فهذه أسماء دالة على أنها أسماء لله تعالى. ثم يقول: والحمد لله أهل الحمد ومولاه، يعني هو أهل الحمد. في الصلاة إذا رفع المصلي رأسه من الركوع يقول: ربنا ولك الحمد، ويقول: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. فدل على أن الله هو أهل الحمد وأهل الثناء، وهو مولى الحمد يعني الذي يستحقه، ومنتهى الحمد ومبتداه، أوله آخر الحمد هو له وحده. ثم يقول: الحمد لله الذي أخرجنا بعد العدم إلى الوجود، يعني أوجدنا بعد أن كنا معدومين. قال الله تعالى: وكنتم أمواتا فأحياكم، أي ثم يميتكم ثم يحييكم. أخرجنا بعد العدم إلى الوجود، يعني أصبحنا موجودين وقد كنا معدومين لما كنا في الأصلاب أو قبل أن توجد الأصلاب. بعد الوجود بعد الأدم إلى الوجود، وجعلنا من خير الأمم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أي من خير الأمم، الأمم السابقة والأمم اللاحقة، يعني المراد الأمة التي هي أمة الإجابة، الذين استجابوا لله والرسول، والذين أطاعوا الله واتبعوا الرسول، هؤلاء هم أمة الإجابة. وأما من سواهم على وجه الأرض فإنهم أمة الدعوة. فالخلق كلهم الآن الذين هم البشر أمة الدعوة، يعني داخلون في أنها من أمة محمد، ولكن الذين استجابوا وأسلموا هم أمة الإجابة، وهم الذين يقال فيهم إنهم خير أمة أخرجت للناس. يقول: اختار لنا دليلا إليه من خلقه. هذا الدليل هو محمد صلى الله عليه وسلم، دليلا يدلنا على ربنا ويعلمنا سنته ويعلمنا حكمة الله ويعلمنا شرعه ودينه ويعلمنا ما نقوله وما نعتقده، فهو خير دليل. الدليل هو الذي يهدي من يريده، الذي يهتدون به. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، دليلا إليه من خلقه. وأكرمهم إليه عليه، أي أنه اختاره وجعله أكرم الناس، أكرم الخلق عليه. كذلك يدخل في الدليل الصحابة الذين دلوا أتباعهم على هذا الدين وعلى هذه العقيدة، يدخل في هذا الدليل التابعون والعلماء الذين نقلوا هذه الشريعة من الكبير إلى الصغير وعلموها. كل هؤلاء من الذين دلوا الأمة جيلا بعد جيل. يقول: واختار لنا من خلقه أكرمهم عليه، ومن رسله أشرفهم لديه، يعني أنه يختار الرسل، وأن الرسل الذين اختارهم أنه من أكرم الرسل ومن أشرفهم، فختمه بنبينا صلى الله عليه وسلم وهو أشرفهم، ثم جعله أول السابقين منزله. له فضائل شريفة، من جملتها أنه أسبق الناس، أول من يستفتح باب الجنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فجعله أول السابقين منزله، وجعله أحسن النبيين رسالة، رسالة التي جاء بها هذه الشريعة، الشريعة التي جعلها الله تعالى له وحمله، وهي هذه العقيدة، هذه الشريعة. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله الطيبين صلاة تخصهم وتعمهم أجمعين: الصلاة من الله ثناؤه على عبده بالملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. فنحن نقول: اللهم صل عليه أو صلى الله عليه، أن يطلب الله أن يرفع مقامه وأن يرفع مكانته وأن يثني عليه بالملأ الأعلى. وقد أمرنا الله بذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. المؤلف هاهنا اقتصر على الصلاة، وكان الأولى أن يقول صلى الله عليه وسلم، ولكن الاقتصار على الصلاة إذا أثنى الله تعالى على نبيه واتبعه اتبعته الأمة كان ذلك أكبر دعاء له. واقتصر على آله، قالوا على آله الطيبين، وكان الأولى أن يضيف أصحابه، آله وأصحابه، ولكن كأنه يرى أن آله يدخل فيهم جميع أتباعه، أن جميع الأمة الذين اتبعوا هذا النبي الكريم هم من آله، واختار ذلك كثير من العلماء. أنشد الشوكاني في أول النيل قول بعضهم: آل النبي هم أتباع ملته، من كان من عجم منهم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته، صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فهكذا اقتصر على آله، يدخل فيهم جميع أتباعه، صلاة تخصهم وتعمهم أجمعين. وقوله تعمهم دليل على أنه أراد تعم جميع الأمة التابعين. ثم يقول: أما بعد، أعاذنا الله وإياك من التكلف لما لا نحسن. هذه دعوة طيبة، كأنه يخاطب القاني أن يقول: أسأل الله أن يعيدنا من التكلف الذي هو أن نقول بما لا نعلم وأن نتكلف ما لا نحسن. التكلف هو القول بلا علم. قال الله تعالى: وما أنا من المتكلفين. ومن الادعاء لما لا نتقن، يعني نعوذ بالله أن ندعي ما لا نتقن، أن ندعي شيئا لم نتقنه ولم نعلمه ولم تصل إليه معلوماتنا. يعيدنا الله من ذلك، وجنبنا وإياك البدع والكذب. البدع يا أمة أم بدع العقائد وبدع الأعمال وهي كثيرة. يدعو الله أن يجنبنا وإياك البدع. الكذب هو القول بلا علم، الكلام الذي يخالف الحقيقة والواقع. فالبدع والكذب شر محتقب، شر ما يجعل حقيبة. الحقيبة هي العلاقة التي تجعل في أحد الجنبين. يقول إنها شر ما تعلقه الإنسان وأخبث ما اكتسب. البدع والكذب أخبث خاصلة يكتسبها أن يعملها الإنسان. ثم يقول فإنك سألت عن مذهبي وعقيدتي وما أدين به لربي عز وجل. يقولون إن المذهب هو قول إمام عالم عن عقيدة أو عن ديانة عن دليل. العقيدة هي ما يعقد عليه القلب، أي الأمر الذي إذا عقد عليه القلب فإنه لا يتغير بل يتمسك به تمسكا قويا. يقول ما أدين به لربي عز وجل، أي عن الدين الذي أدين به، يعني أدين به بمعنى أتقرب به لربي حتى تتبعه فتفوز به من البدع والأهواء المضلة، أي تتبع هذه العقيدة لتفوز. تفوز يعني تفلح وتنجو من البدع والأهواء. الأهواء المضلة هي اتباع الهوى، فإن الهوى يعمي ويصم. ما تحت أديم السماء إله يعبد شر من هوى متبع. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ثم يقول وتستوجب من الله عز وجل المنازل العلية، يعني تنجو من الأهواء المضلة وتستحق المنازل الرفيعة. تستوجب يعني تستحق إلى أنها تجب على الله، ما للعباد عليه حق واجب. ثم يقول فأجبتك إلى ما سألت عنه، يعني كتبت هذه العقيدة جوابا لك أيها السائل، مؤملا يعني راجيا من الله جزيل الثواب، أي الأجر الكبير، وراهبا يعني خائفا من الله، خائفا من سوء العذاب. يعني الرهبة هي شدة الخوف، ومعتمدا عليه بالقول بالتأييد للصواب. الاعتماد هو التوكل على الله في القول، يعني بما أقول وما أتكلم به وما أكتبه، أن يؤيدني بالصواب. ثم ذكر أول شيء الإيمان بالله وتوحيده. يقول أول ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله علينا. افترض الله تعالى على عباده الإيمان به، بعث بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتبه، وآخر هذا القرآن الكريم. هذا هو الذي افترضه الله على عباده، وهو الإيمان بالله عز وجل. في أول القرآن قوله تعالى هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالله تعالى لأنهم يؤمنون به وهم ما رأوه، فيكون هذا من الإيمان بالغيب. وفي آخر السورة يقول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي وسط السورة قولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا. فهو الإيمان بالله عز وجل. ثم قال: ومعناه التصديق بما قال به وبما أمر به وافترضه وبما نهى عنه. هذا تفسير تقريبي وسيوضحه فيما بعد، يعني أن الإيمان الذي كلفنا به والذي جاءت به الرسل التصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أصل الإيمان التصديق. قال الله تعالى عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدقا لما نقوله. فبين أن الأصل هو التصديق، ولكن جاء الإيمان في القرآن وكذلك في السنة بمعنى الإيمان الذي هو تصديق جازم يتبعه عمل. فكل شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به، وكل شيء أمره تقبله، وكل ما افترضه على العباد تعمل به، وكل ما نهى عنه تبتعد عنه. كل شيء جاءت به الرسل من عند الله أو نزلت به الكتب، فإن كل ذلك داخل في الإيمان. بذلك أرسل الله الرسل. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه رسالة كل رسول، بدأ رسالته بهذه الجملة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يوحي الله إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهكذا جاءت رسالة الرسل، هذا يقال له التوحيد العملي الذي هو توحيد العبادة، لا إله إلا الله، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فبين سبحانه أن كل العبادة لا يستحقها إلا الله، وأن الرسل كلهم جاءوا بهذه الكلمة. وهكذا قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أي أن هذه رسالتهم. وقال الله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالحاصل أن هذا هو خلاصة الرسالة. ثم بين أيضا حقيقة الإيمان، وذلك لأن الشرع أضاف إليه تعريفا جديدا أدخل فيه الأعمال. فالحقيقة الإيمان والتصديق به قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه العصيان ويستثنى في الإيمان. هكذا تعريف علمائنا على الإيمان: قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وهذا يردون به على المرجئة الذين يجعلون الإيمان مجرد التصديق، أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، وأن الإيمان باق على أصله في اللغة وهو التصديق فقط. الله تعالى قد أخبر بأن الأعمال من الإيمان في آيات كثيرة. اقرأ قول الله تعالى في أول سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ذكر الله من الإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، دل على أنه يزيد، وعلى ربهم يتوكلون. التوكل من الإيمان. الذين يقيمون الصلاة إقامتها من الإيمان، ومما رزقناهم ينفقون النفقة من الإيمان، أولئك هم المؤمنون حقا. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني صدقوا تصديقا جازما بأن الله تعالى هو الإله وحده، وصدقوا بأن الرسول مرسل من ربه، ولم يرتابوا يعني لم يشكوا ولم يتطرق الشك إلى قلوبهم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فدل على أن هذا كله داخل في الإيمان. وكذلك قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. السجود من الإيمان، وسبحوا بحمد ربهم، التسبيح من الإيمان، وهم لا يستكبرون يعني يتواضعون، هذا من الإيمان. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذا أيضا من الإيمان. يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذا كله من الإيمان. فالإيمان قول باللسان، التهليل من الإيمان، والتسبيح والتكبير والتحميد والذكر والاستغفار والحوكلة والدعوة إلى الله وقراءة القرآن وتفسيره وتعلمه، وكذلك أيضا جميع أنواع الكلمات التي يحبها الله تعالى، كلها من الإيمان. قول باللسان وتصديق بالجنان أي بالقلب، سمي بذلك لأنه يجتن يعني يختفي، كل شيء يختفي وإنه يجتن. تصديق جازم بالقلب بحيث لا يتزعزع ولا يتغير، هذا التصديق الجازم من الإيمان. واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، الأركان يراد بها الجوارح، فاللسان من الأركان، والعين من الأركان، والأذن من الأركان، والقلب من الأركان، والأيدي والأرجل والبدن كله. فالركوع من الإيمان، والسجود من الإيمان، والقيام من الإيمان، والجلوس من الإيمان، والطواف بالبيت من الإيمان، والصوم من الإيمان، والجهاد من الإيمان، لأن هذه كلها من عمل الأركان. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإيمان شعب، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قول لا إله إلا الله كلام، قول باللسان من الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق عمل، عمل بالأركان من الإيمان. الحياء الذي هو الوجل من الله تعالى عمل بالقلب من الإيمان. فجعل هذه كلها من الإيمان. فهكذا تعريفه. يزيده كثرة العمل والقول والإحسان، يزيد بكثرة الأعمال. فالصلاة تزيده، والصدقة تزيده، والقراءة تزيده، والذكر يزيده، والصيام يزيده، والجهاد يزيده، والنصيحة تزيده، والبر والإحسان تزيده، وكذلك بقية الأعمال القولية والفعلية يزيده. وينقصه العصيان، العمل الواحد قد يكون زيادة وقد يكون نقصا. الدراهم تتصدق بها تزيد إيمانك، يزيد إيمانك. الدراهم تبذلها في غناء أو نحوه ينقص إيمانك. الخطوات إلى المساجد يزيد إيمانك. الخطوات إلى الملاهي وإلى المعاصي يزيد إيمانك، ينقصه. كذلك مثلا الكلمات الخيرة كالذكر يزيد بها الإيمان. اللعن والشتم والسباب ونهوها ينقص الإيمان، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. يقول ويستثنى في الإيمان. هذه أيضا عقيدة أهل السنة، أنه يجوز الاستثناء في الإيمان. يقول ويستثنى في الإيمان، يجوز الاستثناء ولا يكون شكا. هناك من يقولون لا بد أنك تجزم وتقول أنا مؤمن حقا، وإذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله يسمونك شاكا، فيسمون الذين يستثنون الشكاك. ونحن نقول إن هذا ليس على وجه الشك، ولكنه على وجه الاعتراف بالعجز عن الكمال. فأنت تقول أنا مؤمن إن شاء الله، بمعنى أني لا أدري ما حسن الخاتمة. الخاتمة علمها عند الله، فأنت تستثني من نظر إلى خاتمة الأمر وخاتمة الحال، أو تستثني بقولك أنا مؤمن إن شاء الله بالنظر إلى كمال الإيمان، تعترف بأنك لم تبلغ نهايته وكماله. فالإيمان ليس له منتهى، ولا يبلغ أحد الرتبة الكاملة فيه. فلأجل ذلك يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فلا ينكر الاستثناء ولا يكون شكا. إنما هي سنة ماضية عند العلماء، أن العلماء ينقلون هذا الاستثناء. وقد ورد في القرآن أيضا الاستثناء في أشياء محققة، وكذلك في السنة. قال الله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. مع أنه تعالى لا يخلف وعده، وقال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أنه يعلم بالغيب، ولكن جاء الاستثناء للتبرك. وفي حديث الدعاء السلام على الميت، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، اللحوق لا بد منه، ولكن جاء الاستثناء للتبرك، فدل ذلك على أنه لا يكون لشك. فأنت إذا قيل لك أنت مؤمن تقول نعم أنا مؤمن إن شاء الله، أو أنا مؤمن أرجو، أو تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. سئل بعض الصحابة عن إنسان يقول أنا مؤمن حقا، فقال يقول له هل أنت من أهل الجنة؟ فقال أرجو. فقيل لماذا لم تقل أرجو في الإيمان؟ يقول في الإيمان أرجو. الذي يقول أنا مؤمن حقا عليه أن يجزم ويقول أنا من أهل الجنة. دلنا ذلك على أنه لا مانع من الاستثناء ولا يكون شكا. ثم الإيمان والإسلام اسمان لمعنيين. الإسلام في الشرع عبارة عن الشهادتين والتصديق مع التصديق بالقلب، والإيمان عبارة عن جميع الطاعات. قيل إنهما مترادفان، الإسلام والإيمان، وأن الإيمان يدخل فيه الإسلام، وكذا الإسلام يدخل فيه الإيمان. ولكن الصحيح أنهما إذا ذكر معا، إذا ذكر في كلام واحد، فإن الإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة، أعمال القلب، كما جاء في حديث جبرائيل عليه السلام لما قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وذلك لأنها تدل على الاستسلام الذي هو الانقياد والخضوع، الخضوع لله تعالى. وقال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل الإيمان هو الأعمال القلبية، إذا افترقا اقتصر على واحد دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو أعمال القلب. ولا شك أيضا أن الإيمان تدخل فيه جميع الأعمال، لأنه أصبح مسمى شرعيا، بمعنى أن الله تعالى أدخل فيه الأعمال بعد أن كان مسمى لغويا أصبح مسمى شرعيا، لأن الشرع تصرف في كثير من الأشياء من الأسماء ما كانت العرب تعرفها بهذا المعنى. ما كانوا يعرفون كلمة الشرك إلا الاشتراك في الشيء بين اثنين أو أكثر. الشرك عندهم الشرك أو الاشتراك. فجاء الشرك بمعنى عبادة غير الله. ما كانوا يعرفون الكفر إلا أنه ستر الشيء وإنكاره. فجاء الشرع بأنه الكفر بالله. ما كانوا يعرفون الإيمان إلا أنه التصديق. فأضاف الشرع إليه الأعمال. كان أيضا الإسلام عندهم الإذعان. فجاء الشرع وأضاف إليه كثيرا من الأعمال. وهكذا أيضا كلمة النفاق الفسوق مسميات شرعية. فعلى هذا نقول إن الإيمان تدخل فيه الأعمال كلها. وقد توسع في ذلك العلماء. البخاري رحمه الله بدأ صحيحه بكتاب العلم بعد المقدمة بكتاب الإيمان ثم بكتاب العلم. لما بدأ بكتاب العلم قال: وهو قول وفعل ويزيد وينقص. أراد بذلك الرد على المرجئة الذين يدعون أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان. سموا مرجئة لأنهم يغلبون جانب الرجاء، يعني أنهم يقولون إن العبد لا تضره المعاصي ويغلبون الرجاء. وقيل سموا مرجئة لأنهم أرجعوا الأعمال عن الإيمان، أرجعوها يعني أخروها، ترجي من تشاء يعني تؤخر. فأراد الرد على هؤلاء المرجئة، وذلك لأنهم كثروا في ذلك الزمان. فهو يقول في كتابه: باب الجهاد من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان. ويستدل بقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم قبل بيت المقدس. باب الصدقة من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، وهكذا. فيجعل الأعمال الصالحة كلها داخلة في مسمى الإيمان. وهكذا الإمام مسلم بدأ صحيحه بعد المقدمة بكتاب الإيمان، وأورد فيه كل ما يتعلق بالعقيدة، وصدره بحديث جبريل عليه السلام من رواية ابن عمر عن أبيه عمر، وهو حديث مشهور. كذلك أيضا أتبع ذلك بأحاديث كلها تتعلق بالعقيدة وتوسع في ذلك. وكذلك الكثير من الأئمة، ثم إن بعضهم أفرده بكتب من المتقدمين: أبو عبيد القاسم بن سلام له رسالة صغيرة في الإيمان ذكر فيها القول الصحيح وأدلته. كذلك رسالة أيضا اسمها كتاب الإيمان لابن أبي شيبة صاحب المصنف، جعل فيها آثارا نقل فيها آثارا وروايات تؤيد أن الإيمان هو العقيدة والأعمال. كذلك أيضا محمد بن إسحاق بن منده له كتاب مطبوع كبير اسمه كتاب الإيمان، أضم له الأحاديث التي تتعلق بالعقيدة وبالإيمان. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكتاب الكبير الذي سماه كتاب الإيمان توسع فيه، إلا أنه لم يجعله أبوابا ولا فصولا إلا قليلا، لكنه يسرد الكلام فيه سردا، مما يدل على أن الكلام فيه واسع. فإذا عرف العبد حقيقة الإيمان وأن الأعمال داخلة فيه حرص على أن يزيد إيمانه بكثرة الأعمال الصالحة الحسنة، وحرص على أن يبتعد عما يضعفه أو ينقصه. نقف عند هذا، وغدا إن شاء الله نبدأ في القرآن. عندنا أسئلة تتعلق بالموضوع. عادة يا أخوان الأسئلة تكون بعد الدرس خاصة بالدرس، وبين الأذان والإقامة تكون الأسئلة عامة. اليوم يوجد سؤال واحد في الدرس، إذا قال الشخص صليت إن شاء الله لأنه لا يعلم أتقبل منه أم لا، لا يدري هل هي كاملة أم لا، فهل هذا استثناء جائز؟ جائز. الاستثناء في هذه الأعمال يقول نعم صليت، وقولوا إن شاء الله نظرا إلى قبولها أو إلى تكميلها. هذا سؤال في الدرس، يقول من الذين قتلوا أبو يعلى الفراء؟ هذا أبو الحسين، أبو الحسين بن أبي يعلى قتل ظلما، وذلك لأن الكثير من أهل زمانه مخالفون له بالاعتقاد، أشعرية وجهمية ونحوهم، ولا أذكر عين الذين قتلوه. ما معنى قولهم ليس كل مسلم مؤمن ولكن كل مؤمن مسلم؟ صحيح، إذا عرفنا بأن الإيمان هو الأعمال القلبية فإنها تدخل فيه أيضا أعمال الإسلام. فأركان الإسلام الصلاة والزكاة والشهادتان والصوم والحج والجهاد ونحوها داخلة في أنها من الإيمان لأنها من ثمرات التصديق. وأما الإسلام إذا فسرناه بالأعمال الظاهرة فقد لا تدخل فيه أعمال القلب، الإيمان بالغيب والإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالرسل السابقين يعني التصديق لهم قد لا يدخل في ذلك. ولكن الأصل أن الإسلام يستلزم أداء هذه الأعمال بإخلاص، فيكون عاما تدخل في مسميات الإيمان.